هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، والمدلول ما ينصب لأجله الدليل وهو المطلوب عن الدليل. قال: وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وإلا فمن آمن به فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لا يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به المصدقين بكتابه الذين لهم هدى ورحمة، وإذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن فاستمعوا له، يقول: اصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه ولتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه لعلكم ترحمون. يقول: ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، وهذا شرط الرحمة، واعتباركم بعبره واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه. قلت: فكان المعنى أن الذي يعمل بالقرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده والقيام بفرائضه والتخلق بخلقه هو الذي يفيده الله بالقرآن ويؤثر فيه. فمن أتاه أمر من الله فامتثله بالطاعة ونفذه وطبقه أفهمه الله غيره من الأوامر من القرآن. ومن أعرض عن الأمر الذي أتاه الله طمس الله على قلبه وعقله وبصيرته في فهم بقية الأوامر من القرآن، وقس على ذلك. لذلك قال الطبري في النقل الذي مر آنفا: ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه واعتباركم بعبره واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه، أي في القرآن، ولا استعمال لما بينه الله لنا إلا بتطبيقه على النفس. وقال ابن كثير لما ذكر الله تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال القرطبي: والصحيح القول بالعموم، أي سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، والصحيح القول بالعموم لقوله لعلكم ترحمون، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وهذه قاعدة أصولية، أن الأصل عدم الخصوصية حتى يأتي دليل على الخصوصية. قال عبد الجبار بن أحمد في فوائد القرآن له: إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب تعنتا وعنادا على ما حكاه الله عنهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمر الله المسلمين حالة أداء الوحي أن يكونوا على خلاف هذه الحالة، حالة المشركين، وأن يستمعوا، ومدح الجن على ذلك فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قلت وإنما حدث الإنذار بالقرآن منهم لما أحسنوا الإنصات فترتب على حسن الإنصات حسن الفهم فلما فهموا أنذروا فكان الإنذار مترتبا على حسن الفهم. وويل لمن أنذر وهو لا يعلم فإن الإنذار على جهل إفساد في الأرض باسم الدين. روى الدارمي في مقدمة سننه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى أهل المدينة فقال لهم إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وفي رواية الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال السعدي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماع القرآن، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا، أي كلما قرئ، وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما على الاستماع والإنصات، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب كتاب الله القرآن فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. وهذا على تفصيلة أنك قد تكون مشغولا في عملك فيتلى القرآن في إذاعة أو يقرأه رجل بجانبك وأنت منشغل في عملك، فلا حرج ألا تستمع، لأن عملك أنت قد دفع لك أجر هذا العمل، فينبغي أن تأتي بما ينبغي عليك فيه وأن تحسن عملك. أما الكلام فعلى مسألة الإنصات والاستماع الذي ينبغي على المسلمين أن يفعلوه، لأن هذا القرآن رسالة إلى المسلمين ليعملوا بما فيه، ولن يعملوا بما فيه حتى يفهموا، ولن يفهموه حتى يستمعوا وينصتوا إليه. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن السمع قوة في الأذن به يدرك الأصوات، وتعتبر ويعبر تارة بالسمع عن الأذن نحو قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وتارة عن فعله كالسماع نحو قوله أو ألقى السمع وهو شهيد، وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة تقول اسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت، وتعني لم تفهم. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وقوله سمعنا وعصينا أي فهمنا قولك يا محمد ولم نأتمر لك، هذا قول اليهود. وكذلك قوله سمعنا وأطعنا وهو قول المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أي فهمنا وارتسمنا امتثلنا ونفذنا وطبقنا وسلمنا. وقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ومعناه فهمنا وهم لا يعملون بموجبه، وإذا لم يعمل بموجبه فهو في حكم من لم يسمع. أنت تسمع القرآن حتى تعمل بموجبه وبما اقتضاه هذا القرآن من الأوامر والنواهي والحدود، فإذا سمعت فلم تطبق ولم تنقد ولم تستسلم فكأنك لم تسمع. ثم قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي أفهمهم بأن جعل لهم قوة يفهمون بها. وكل موضع أثبت الله السمع للمؤمنين أو نفى عن الكافرين أو حث على تحريه فالقصد به إلى تصور المعنى والتفكر فيه. الاستماع الذي يترتب عليه فهم، ثم يترتب على الفهم انقياد واستسلام والتزام واستقامة على أوامره بالفعل وعلى نواهيه بالاجتناب، هذا هو المراد. نحو قوله تعالى أم لهم آذان يسمعون بها، وقوله صم بكم عمي، ونحو وفي آذانهم وقر، وقوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي لا تفهمهم لكونهم كالموتى في افتقادهم بسوء فعلهم القوة العاقلة التي هي الحياة المختصة بالإنسانية. وقوله تعالى في صفة الكفار أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم القيامة، فما استفادوا به في الدنيا، معناه أنهم يسمعون ويبصرون في ذلك اليوم يوم القيامة ما خفي عليهم وضلوا عنه اليوم في الدنيا لظلمهم أنفسهم وتركهم النظر والتفكر والتدبر. وقال خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، وقال سماعون للكذب، أي يسمعون منك لأجل أن يكذبوك ويكذبوا القرآن، فالنية مبيتة ابتداء على التكذيب وعلى الجحود والإعراض. والاستماع الإصغاء، نحو قوله نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قال الطبري يقول تعالى ذكرهم واذكر أيها المستمع المنصت للقرآن إذا قرئ في صلاة أو خطبة أو غير ذلك، واذكر ربك في نفسك، يقول اتعظ بما في آي القرآن واعتبر به وتذكر معادك إليه سبحانه يوم القيامة عند سماعكه تضرعا، يقول افعل ذلك تخشعا لله وتواضعا له سبحانه، وخيفة أي وخوفا من الله أن يعاقبك على تقصير يكون منك في الاتعاظ به والاعتبار به، وغفلة منك عما بين الله فيه من حدوده، ودون الجهر من القول أي ودعاء باللسان لله في خفاء لا جهار، يقول ليكن ذكر الله عند استماعك القرآن في دعاء إن دعوت غير جهار ولكن في خفاء من القول، من باب الإخلاص وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم في الفوائد قاعدة جليلة، الانتفاع بالقرآن الكريم، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، أي وكأن القرآن يحدثك أنت فحسب، فأنصت واستمع له بكل كيانك. قال فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن هنا تشعر بهذه البركة الزائفة التي يريدها الناس من القرآن وهم يضعونه في صدور الصالونات وعلى تبلوهات السيارات ويقطعون منه الآيات ويعلقونها على الحوائط ويجعلونها في حرز يعلقونها في أعناق الأطفال حتى يحفظهم الله، وإنما الحفظ بالعمل بما في هذا القرآن، لا هذه البركة الزائفة التي لا تنالك منها ولا ينالك منها شيء إلا إذا عملت بما ألزمك الله به في هذا القرآن. قال رحمه الله، قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر، لابد أن يكون قلبك مستعدا لقبول هذه الأوامر والنواهي. قال: وانتفاء المانع الذي يمتنع منه. تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى، قال إشارة إلى ما تقدم من أول السورة، سورة قاف إلى هنا، وهذا هو المؤثر أي القرآن. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن في إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فمن مات قلبه بالمعاصي والإعراض عن الكتاب والسنة، عن الأوامر والنواهي، فقلبه ليس محلا لقبول هذا الدين. فينبغي ابتداء أن تطهر قلبك من المعاصي بالتزام الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، حتى يصبح قلبك مهيئا ممهدا لتلقي هذا النور الإلهي. والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له من الملك سبحانه وتعالى. وهذا شرط التأثر بالكلام، أن تصغي إصغاء جيدا وأن تلقي السمع تستمع استماعا قويا جيدا حتى تستفيد من هذا القرآن. وقوله هو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة، أي في غريب القرآن: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب، والفهم ليس بغافل ولا ساهم. تستمع إلى القرآن وأنت لا تفكر إلا في هذا السماع، لا تنشغل بدنيا، لا تنشغل بولد ولا زوجة ولا مال ولا عمل ولا مرض، وإنما تنشغل بكلام رب البرية سبحانه وتعالى، حتى يؤثر فيك هذا القرآن ويتغلغل في نخاعك وعظامك، ثم تظهر بعد ذلك ثمرة هذا التأثير. قال ابن القيم، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الاستماع والإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب القرآن وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. من يفعل هذا؟ لذلك تجد الكثير ممن يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب، لا يؤثر فيهم القرآن في خلق ولا في دين ولا في تعامل، لأنهم لم يسمعوه كما ينبغي أن يسمع. قال الطبري: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول تعالى ذكره: إن في إهلاكنا القرون التي أهلكنا من قبل قريش لذكرى يتذكر بها، يعني لمن كان له عقل من هذه الأم، فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم، خوفا من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب، وينجو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، فروى بسنده عن قتادة قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي من كان له قلب من هذه الأمة، يعني بذلك القلب الحي. وروى بسنده عن ابن زيد قال: قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من الأمم عصاه، أو من عصاه من الأمم. والقلب في هذا الموضع العقل، الإنسان يفهم بقلبه أي بعقله، قال الطبري. وقوله أو ألقى السمع وهو شهيد، يقول أو أصغى لإخبارنا إياه عن هذه القرون. ربنا يضرب الأمثال في القرآن لنتعظ، لا لمجرد القصص، وإنما للاتعاظ والاعتبار ممن كان قبلنا من الأمم السابقة لما أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر لما عصوا رسلهم. قال التي أهلكناها بسمعه، فيسمع الخبر عنهم كيف فعلنا بهم حين كفروا بربهم وعصوا رسله وهو شهيد، يقول وهو متفهم لما يخبر به عنهم، قال شاهد له قلبه غير غافل ولا ساهٍ. فروى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن استمع الذكر وشهد أمره قال في ذلك يجزيه إن عقله. وروى عن مجاهد قال وهو لا يحدث نفسه، حديث النفس أن ينتهي هذا الحديث وأنت تستمع إلى القرآن. شاهد القلب، وعن الضحاك قال العرب تقول ألقى فلان سمعهم أي استمع بأذنيه وهو شاهد غير غائب. قال ابن كثير إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب أي لب يعي به ويفهم به. وقال مجاهد عقل أو ألقى السمع وهو شهيد أي استمع الكلام فوعاه وتعقله قلبه وتفهمه بلبه. وقال مجاهد أو ألقى السمع يعني لا يحدث نفسه بغير القرآن في حال استماعه للقرآن وهو شهيد. قال شاهد القلب. قال السعدي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي قلب عظيم حي ذكي بالذال والزاي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به. عندما تستشير رجلا من أهل الخبرة في مسألة أنت تريد أن تسير فيها، فإنك تنصت إليه بكل جزء من جسدك، ولله المثل الأعلى. فرب العزة يناديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، فتستمع استماع المسترشد الذي يريد أن يفهم ويتعلم ليسير في هذه الدنيا حتى يلقى ربه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يحسن اللقاء بإذن الله تعالى إذا حسن السمع، فحسن الاستماع، فحسن الإنصات، فحسن الفهم، فيترتب على حسن الفهم صلاح الدنيا والآخرة. قال وقلبه شهيد أي حاضر ليس بساه ولا غافل ولا غائب. فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. أضرب مثلا ولله المثل الأعلى، عندما يقدم الشاب على خطبة امرأة يحبها وأعجبت، فلربما استحوذت على فكره بالليل وبالنهار حتى استحكمت من قلبه فيراها حتى في منامه. فما ظنكم برب العالمين؟ فهذه امرأة تحيض وتتغوط. أما كلام رب العزة جل وعلا فينبغي أن يستمع إليه استماع الاسترشاد واستماع التعليم من رب العزة الذي علم نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يؤثر القرآن في الأمة فينتقل هذا التأثير إلى حسن المعاملة، إلى الاتباع وترك الابتداع، إلى حسن الخلق، إلى السير على الصراط المستقيم. ومن هنا تتولد في القلب الحمية والقدرة على مجابهة الشهوات وعلى مجابهة البدع وعلى مجابهة أهل الأهواء، ويقويك ربك سبحانه وتعالى إذا كنت محترما في استماعك لكلام رب العزة.

إنما رأى ضيق القبر بيقينه كأنه يراه رأي العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة أو يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر. ولن تأتيك البصيرة إلا بالاستماع والإنصات، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن أشد الرحم أن يجعل الله لك بصيرة ترى بها ما وراء الحجب فترى النار فتخشاها فلا تعصي، وترى الجنة فترغب فيها فتجتهد في عبادة ربك. قال يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر، فهو عين يقين في المرتبتين. انتهى كلامه رحمه الله، هو كلام من أجل ما يكون. قلت وعلى ضوء كلام أهل العلم في معاني هذه الآيات المباركات يعلم من المنتفعون بكلام الله ورسوله، فليس كل من سمع كلام الله ورسوله أثر فيه وانتفع به ورفع منزلته في الدنيا والآخرة، وإنما ينتفع به صاحب القلب السليم الحي الواعي المتدبر لكلام الله ورسوله المستمع إليه بإصغاء وتعقل وتفكر في المعاني ثم التزام هذه المعاني، إن كانت أوامر فيلتزمها بالامتثال والطاعة، وإن كانت نواهي فيلتزمها بالاجتناب والكف، ويكون وقافا عند حدود الله لا يتخطاها ولا يتعداها. قتلت بل ذبحت جرأته على معصية الله عند أبواب حدود الله. فهذا الذي يكون له كلام الله ورسوله بصائر وهدى ورحمة وطرائق للاستقامة وثباتا على الصراط المستقيم ورشادا إلى الحق والصلاح والفلاح. المنتفعون بكلام الله ورسوله هم الذين يعظون ويعظمون أمر الله ورسوله ويعظمون وعظه، يعظمون شعائر الله فيتعظون بمواعظه ويعتبرون بعبره، المستعملون لما بينه الله ورسوله من فرائضه، وهؤلاء هم المرحومون. ولن ترحم الأم إلا إذا سارت على هذا المنهاج بهذا التفصيل المذكور آنفا، الالتزام بأمر الله وتعظيم شعائر الله ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبقدر ما يكون ذلك منهم بقدر ما ينتفعون ببقية كلام الله ورسوله ويؤثر فيهم إيجابا بحسن الاستقامة والالتزام. قد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: قل آمنت بالله ثم استقم، أي تستقيم على ما آمنت به حتى يتوفاك الله. والاستقامة هي الالتزام بشرع الله الذي آمنت به مع الثبات عليه، لذلك كانت الاستقامة على الجادة هي الالتزام بشرع الله مع الثبات على هذا الالتزام، وبقدر التزامك تكون استقامتك. فمن التزم ببعض الأوامر امتثالا تكون استقامته على قدر هذا الالتزام، فكانت كلمة الاستقامة أعم وأشمل من الالتزام. ومن ثم لو قلت هذا شاب ملتزم أولى من قولك شاب مستقيم، ومن ذلك ما روي في الحديث عرفت فالزم، لأن الاستقامة هي الغاية من الالتزام فلا ضير في القولين، وقولهم شاب ملتزم أولى من قولهم شاب مستقيم. لذلك قال تعالى فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، فبقدر طغيانك على الأوامر بعدم الفعل وعلى النواهي بارتكابها وعدم اجتنابها بقدر نقصان الاستقامة. والاستقامة تشمل الدين كله، الاستقامة على الصراط المستقيم، فأي ميل وأي انحراف عن هذا يقدح في هذه الاستقامة. وعليه فالمنتفعون بكلام الله ورسوله هم الملتزمون بما وصلهم من النصوص الشرعية ثم استقاموا عليه وثبتوا عليها. فمن وصله بعض النصوص فعمل ببعضها وأعرض عن بعض، فإعراضه عن البعض بعد الوصول إليه والمعرفة به يكون سببا، أي هذا الإعراض يكون سببا للغفلة والسهو وعدم التدبر والفهم والتعلق وما يحدث له من لبس في فهم كتاب الله الذي يسره الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فتصبح النصوص الشرعية حجة له لا عليه، فيكتوي بنار الإعراض جزاء وفاقا. ومن هنا قال الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالته: فضل علم السلف على علم الخلف، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه، أي بين الحق وبين الباطل. من هنا ترى الرجل لا يصلي ويعصي ربه ليلا نهارا، فإذا كان في حياته أمر مهم أو أمر مهما أسرع إلى المسجد ليسأل إمامه كيف أصلي صلاة الاستخارة. وإنما تصلى الاستخارة ركعتين ثم تدعو، فالأصل الدعاء، فكيف يستجيب ربك دعاءك وأنت مرابطا على معصية الله؟ ومن ثم قد يستخير الإنسان ربه فيدله الله بما قدمت يداه على الزلل وعلى السقوط، فيستخير أن يتزوج هذه أو تلك، فيزوجه الله المرأة الخبيثة لأنه خبيث، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فما ظنكم برب العالمين الذي يستخير فيستخار ويدل على الحق وعلى الصراط المستقيم من كان قبل الاستخارة على المنهج؟ كلنا يكره جاره إذا لم يعرفه إلا عندما يكون له مصلحة فيقول عليه هذا رجل خبيث، زي ما بنقول بالعمية ده بتاع مصلحته، ولله المثل الأعلى، يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هكذا قال رب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر ذلك عندك علمت ما عليه علماء السوء ودعاة الضلالة الذين يدرسون للناس كتاب الله وسنة رسول الله وهم من أبعد الناس عن كتاب الله وعن رسول الله وسنة الرسول. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان واصفا للخوارج المارقين كلاب أهل النار: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم، وهذا دليل على اجتهادهم في العبادة، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم فيؤثر فيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. وقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، أي لا يفهمون، لأنهم لا يستمعون، لأنهم لا يصلون، لأنهم لا يلتزمون، لأنهم لا يستقيمون على ما يسمعون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا تمت إحاطتك بما فصلته لك في الخطبة الأولى علمت كيف يفسد في الأرض باسم الكتاب والسنة. فإنما يفسد في الأرض من حفظ كتاب الله ولم يعمل به، حيثما جاوز حفظه حنجرته إلى قلبه حتى يؤثر فيه. فقد قال رب العزة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا كتاب الله. ونهى الله في كتابه العزيز عن الإفساد في الأرض فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فبعموم هذه الآيات يعلم مراد الله الذي أراد أن يوصله إلى المسلمين أن يتخلقوا بالقرآن أن يكونوا من المصلحين. فمن كان من المفسدين وزعم أنه يقرأ فضلا عن أن يزعم أنه يحفظ كتاب الله فهو كذاب أشر. فهذه بعض آيات الله التي يحفظها الخوارج ويقيمون بها الليالي الطوال وهم من أبعد الناس عن معانيها ومرادها والغاية منها سفهاء الأحلام أي أغبياء لا يفهمون ولا يوفقون إلا الفهم. فلقد تصاعدت وتيرة الإرهاب في الأسبوع الماضي وطالت أيدي الإرهاب الخبيثة النجسة الكثير من الأراضي المصرية حفظها الله حتى وصلت إلى تفجير 10 أبراج من أبراج الضغط العالي التي تقوم عليها كهرباء مدينة العاشر من رمضان وهي من أكبر المدن الصناعية في مصر مما أدى إلى توقف كل المصانع عن الإنتاج تماما وعم الظلام كل المدينة ساعات طويلة وهذا يعني خسارة بالملايين. ولقد تزامن هذا الإجرام المستمر طوال هذا الأسبوع مع الإعداد للمؤتمر الاقتصادي العالمي المصري بشرم الشيخ والذي تسعى الحكومة المصرية حفظها الله بهذا المؤتمر للارتقاء بالدولة المصرية والارتقاء بالمصريين إلى النمو والتقدم والتحسين المعيشي لإصلاح حال العباد والبلاد والنهوض بهم من حالة الركود إلى النشاط الاقتصادي. فلم تنم أعين الحاقدين الغادرين وهم يقولون بلسان حالهم ومقالهم كيف تهنأ مصر بهذا المؤتمر؟ لا لن يكون. فنشطوا في إرهابهم حتى يصدوا القادمين ابتداء قبل أن يقدموا بأموالهم إلى مصر لإقامة المشاريع الكبرى ويرسلون إليهم رسالات لن تأمنوا على أنفسكم ولا على أموالكم في هذه البلد. هذه غاية التفجيرات وغاية هؤلاء المجرمين الإرهابيين. هم يبغضوننا ويكرهوننا بل يكفروننا فهم يسيرون على منهج المجرم سيد قطب الذي يكفر الحاكم والمحكوم الراعي والرعية الإمام والخطيب المؤذن والمصلي. هم يسيرون على نهجه داعش القاعدة ابن لادن كل هؤلاء إنما يسيرون وأستاذهم وقدوتهم هذا المجرم سيد قطب. ولقد علمت كما علم الكثيرون من الناس كيف كان الإخوان المجرمون الخائنون وراء هذه التفجيرات، حيث أذاعت قناة الجزيرة الصهيو أمريكية خبر تفجير قنبلتين في ميدان المحكمة بمصر الجديدة قبل انفجار القنبلتين بدقائق. من أعلمهم؟ هذه قناة مجرمة من أولها إلى آخرها، مشروع صهيو أمريكي لتفتيت الدول، فهم يقولون كيف لم تفتت وتخرب مصر وقد خربت العراق وسوريا واليمن وليبيا، فزادهم ثبات المصريين وزادهم حفظ الله لمصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، رغم حقد الصهيونيين والأمريكيين والإخوانيين والمجرمين والإرهابيين. والله يظهر فساد هذه القناة المجرمة، فقالت بالخبر قبل أن تنفجر القنبلتين، وأنه كذلك قد قامت مظاهرة إخوانية في مدينة العاشر من رمضان بعد انقطاع الكهرباء بدقائق على إثر التفجيرات، فتزامنت المظاهرات مع التفجيرات. والمعلوم أن المظاهرة إنما يعد لها من قبل بأيام أو بأسابيع، فلما تزامنت التفجيرات مع المظاهرات علم البصير المتدبر لما حوله مدى العلاقة الوطيدة بين الإخوان والإرهاب. هم مستعدون لهذه المظاهرة في مدينة العاشر من رمضان، وكانت ساعة الصفر هو هي التفجيرات، فهم يعلمون مسبقا، إذ أن الإخوان يسعون بالمال والسلاح والقول والإعلام والقنوات الفضائية والكتابة والتصنيف والجرائد والمجلات والمقالات إلى إفساد البلاد المصرية وإرباك الحكومة المصرية واستنزافها وتعطيلها وتشتيت قواها ورفع أمنها واستقرارها بكل الوسائل الممكنة والتي تصل إليها أيديهم. نعوذ بالله منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملهم بعدله لا بفضله، وأن يعاملهم على نيتهم الخبيثة. ومن هذا المنطلق أعلن هذا البيان، أعلن هذا البيان من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والنقل والعقل والوقائع والقرائن والشواهد اليومية والتفجيرات التي ضبط أفرادها متلبسين من قبل باعترافهم أنهم تابعون لجماعة الخوان المسلمين، أن الخوان المسلمين هم أصل الإرهاب والشر والفساد والإفساد في الديار المصرية، وهم يتحملون ومسؤولون عن كل الدماء التي سفكت من أفراد الشرطة والجيش وعوام المسلمين الذين راحوا ضحية الإرهاب الإخواني، فسفكت دماؤهم وشردت أسرهم ويتمت أبناؤهم ويتم أبناؤهم وعشعش الحزن بيوتهم. وعلى ضوئه فقد ظهر القاصي والدان والصغير والكبير بل والعاقل والسفيه إجرام الإخوان المسلمين، فمن كان متعاطفا معهم من قبل تحت ضغط غشهم وتدليسهم وتكذيبهم بالكتاب والسنة على المصريين فقد كان معذورا، أما الآن وقد انكشف الغطاء وبرح الخفا وظهرت الحقائق للناس أجمعين فليس هناك عذر لأحد، ليس هناك عذر لأحد تعاطف من قبل معهم، فمن أصر منهم على تعاطفه معهم فهو خبيث ماكر إخواني متخف يلحق بهم ولا كرامة، فإن زاد أمره وذهب يجادل ويدافع عن الإخوان المجرمين فليس له عند أهل السنة والجماعة إلا شبشب الحمام يضرب به على أم رأسه حتى يفيق ويرجع إلى رشده، أو يبصق عليه جمهور المسلمين في الميادين العامة